ينزل جبريل والرسول مطأطئ الرأس وداخل على الكعبة ويقول وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال أذكرت يا محمد وعدك لعمك بأن تمثل بدلا منه بسبعين منهم؟ قال له فاكر؟ قال له لقد أخذ الله لك ثأرك. من غير انت ما ايه؟ من غير ما تغلط. من غير ما تغلط. شوف انت بتتمنى لعدوك ان يقطع له يد. تتركه لله يقطع له ذراعك. تتمنى لعدوك ان يقطع له ذراعه. سيبوا ربنا يقطع اطرافه الاربعة. لان الله قادر. فتوحد القادر. لا اله الا الله. يبقى اذا افت الجنة والمكاره. مسألة الثورة على الصراط المستقيم دي مسألة صعبة. زوج يبتلى بزوجة تنكر الجميل. تنكر المعروف. تنسى الخير. ولعلمكم في حلقة الصراط هنشوف اكثر الزالين على الصراط يوم القيامة من النساء. فما يزعلوش طبعا مجاجب الا المؤمنات. ما هو المؤمن والمؤمنة ده مستثنى من الامر. واخد بالك؟ فاعرف جدلا ان الزوج مبتلى بالزوجة من هذا القبيل. اذا رأت حسنة كتمتها وان رأت سيئة اذاعتها. الحل بتاعه ايه؟ قلنا له الحل. دع الرسول مكانك. قل لو الرسول متجوز الست دي او مكاني ومراته قالت له كلمة وحشة كان يعمل ايه؟ من اقولها قلمين ولا بوكسين ولا يدعو لها بالهداية؟ كان هكذا سبحان صلى الله عليه وسلم. كان يدعو بالهداية. نفس القضية. الزوجة مبتلاه بزوج. والعياذ بالله. تعمل ايه? تلو بولها ولا تصبر وتتقي الله وتدعو الله له بالهداية الى ان يهديه الله. سبحان الله. شفت انت شو عيال وربين المركب ركبين المركب. على شاطئ دجلة واقف منصور بن عمار رضي الله عنه. قعد تابع التابع. المريدين بتوعه. يشموا هوا. شوية عيال بقى شباب بقى من اللي اياه بيطبلوا بيظمروا بيرقصوا. ايه المريدين صاروا. قدوا عليهم يا امام. عيال مش كويسين مش متربيين. فرفع يديه للسماء. اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الاخرة. يا سلام يا اخي. يا سلام على الصالحين. قال يا امام بنقول لك ادعي عليهم تدعي لهم. قال ان فرحهم في الاخرة فقد تاب عليهم في الدنيا. انا اكسب ايه لما ادعي عليهم? اكسب ايه? لكن اكسب ان ربنا يهديهم. ده مكسب والله مش مكسب. فالسير على الصراط المستقيم يقتضي صبرا. فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم سريعا في الاخرة. تعالوا بقى الى الصراط يوم القيامة. قلت يا رب. الصراط يصفه لنا الحبيب المصطفى. مضروب فوق جهنم. مضروب فوق جهنم. يعني من بداية الحافة بتاع جهنم من الناحية دي. وليه بنقول جهنم? لان جهنم هي الدركة الاولى في النار. هي دي اللي باينة. ان قلنا وسوف نقول ان النار كم دركة? سبع دركات. تبدأ بجهنم وتنتهي والعياذ بالله في الدرك الاسفل. ولذلك الصحابة لما قاعدين مرة مع الحبيب سمعوا وجبة. وجبة يعني صوت. شوف البصائر بتاع الصحابة وصلت فين. قالوا ما هذا يا رسول الله? سمعنا صوت كده. قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة وصل الآن. يبقى الصراط مبروك سور او جسر على او فوق النار. تعالوا لمسألة ورود النار. وان منكم الا واردها. الا واردها. واردها يعني داخلها? في اللغة لا. ربنا قال على سيدنا موسى لما ورد ماء مدين. ورد يعني ايه? وصل وبص وشاف. يبقى وردت الابل الماء. وردت الابل الماء. يعني ايه? راحت وصلت لغاية هناك وعاينت الايه? الماء امامها. مش ضروري ان الابل تكون نزلت في البير. يعني مش ممكن الجمل ينزل الايه? البئر. خلاص?

يعني الغمسة في جهنم نسيته ايه العز بتاع الدنيا الدنيا كله يمشي وراء الحرس وراء البلوتيكا الكذابة سبحانه وتعالى شفت عز ابدا ولا عرف تحت خلتني وانا في الشقاء ده يا ستار يا رب نسي ما خوله الله خلاص. طيب يبقى ناجي الذي ينجو ومخدوش بيتخنش من هنا ومن هنا ومكردة اللي هو بايه بيصب ما يطلعش اصطر يا رب. طيب الصراط ده يعني ماشي على طول كده درجة واحدة لا على الصراط قناطر سبع سبع ايه سبع قناطر بيوقف العبد عند امطرة امطرة يعني كل قنطرة يوقف العبد فيها ويتسئل الامر مش سهل يا اخوانا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم من علينا بالهداية يا رب العالمين. العبد وهو معدي على الصراط تقابله القنطرة الاولى دي خاصة بايه خاصة بالتوحيد يوقفوه ويسألوه هتوحدوه تعالى يا عبد الله انت كنت موحد تقول الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله ولا معبود بحق الا الله سبحان الله هنا يسأل عن توحيده كنت بتخاف من المخلوق وما تخافش من الخالق يعني احيانا احيانا اذا التوحيد مش خالص كنت حاطط في ذهنك